حفظكم الله. نختم هذا اللقاء بتوجيه كلمة للإخوة بالرفق بالخدم، فهو أمر طيب ومخدوميهم. نعم، الواجب على المسلم أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة وأن يرحم هؤلاء الخدم الذين ربما تركوا أهليهم. ربما تكون المرأة جاءت ولها أولاد في بلدها، أو جاءت ولها أمهات لطلب الرزق، فالواجب أن يرحموهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وما يدري هذا الإنسان، ربما يأتي يوم من الأيام أن تنقلب الأحوال فيكون هو خادما أو أحد من ذريته خادما. ثم إن هؤلاء مسلمون، كيف تهينهم وهم إخوانكم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يهون أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لكن ما جرت به العادة، ما جرت العادة بأنهم لا يشاركون فيه، هذا يمشي على العادة. وإنني بهذه المناسبة أحذر إخوان المسلمين من أن يستقدموا من ليسوا بمسلمين، وأقول احرصوا غاية الحرص على أن يكون الخدم من المسلمين، وإذا كانت امرأة فلا بد من محرم معها، لا سيما إذا كان البيت فيه شباب وكانت الخادم شابة، فالخطر خطر عظيم. وإذا كان معها محرمها فإنها تهاب المرأة، وأيضا يكون محرمها ملجأ لها.